عند هذه الأثمانية لا نصير ثلاثة في البيت ماشي؟ لأن ده مصر بس مصر كارت وي أديرا ماشي؟ ده هنا إلى كونجيشن في الكمبانيك ممبرين تيجي تعملي كل المصور بتاعه عنده إيه؟ المرحلة اللي بعد كده اللي هو اسمها acute sebaceous overcoating مرحلة الساليريشن الإديمة دي سدت الاستيكال تيوب فحصل stagnation infection حصل secondary infection ماشي الكلام؟ secondary infection ده سبب ماشي؟ وبالتالي العيان كان بيشتكي في ثاني مرحله في الكاتاره الاوفايت ميديا احمد يقول لي كان بيشتكي ثلاث شكاوى بين وديتنس وتنتس وزاويه البين هنا ديتنس وتنتس وبين وزود الفيبر يعني بزود واحده كل مره شايف انا بكتب بالكوا ايه يعني عشان في بط عشان في بط ما كانش في فيبر في الاول لان ما فيش بط هنا بقى في بط يبقى في فيبر بس زودت كلمه على البين بقى اي وجود صديق في اي منطقه البين يبقى ايه كاركتر عن الثاني اسمه ترابل بين يعني انت لو عندك خراج ولسه في مرحله السيلولايتس هيبقى في بين بس كون بس يحصل ثروبنج بين البين يبقى بينتش كده ماشي يبقى البين هيبقى ثروبنج وفي فيبر واي فيبر بتذكر لي فيها بتبقى بتقول الكلمه دي بتبقى هاير من انفانت اند تشيلدرن وبيبقى معاها كونفالجنز ليه؟ لان الهيتروجينيتنج سنتر في الاطفال ستيل نوت يت ديفلوب او اماتيور ماشي يبقى الهيتروجينيتنج سنتر في الاطفال اماتيور علشان كده بتبقى هاير ان تشيلدرن ذان ان ادلتس طيب الساينز لما تيجي تكشف عليها هتلاقي ايه؟ هتلاقي في بانشنج درامز ده في صديد وراها سابريشن قاعد يزق الطبله فكده مارينجوتهم بتاع تحت بيقول لك في البانشنج درامز فهيبقى في بانشنج درامز ماشي ده الساينز تيجي لو تعمل له تيرنج فورك تيست تلاقي عنده ايه؟ كونفارتد ديتنس هي هي ماشي الكلام؟ بعد كده نمره اربعه اللي حصل ان البانش ده زاد قوي فعمل كومبريشن للفاسكولاريتي بتاع التمبايك ممبرين يروح حاصله نيكروزس يروح حاصله بيرفوريشن ماشي يبقى مرحله البيرفوريشن مرحله البيرفوريشن ماشي الكلام كنا كل مره بنزود واحده هنزود واحده هنا برضو في السيمتوم بتاع العيان اسمها ديستشارج مش حصل ثقبه في الطبله طيب هتنزل صديق بقى ماشي الكلام يبقى هنزود الديستشارج بس هتقول ان البين هيبقى اقل والفيبر تبقى اقل ما هو ده كله انت فتحته يبقى الحراره تنزل والوجع يخف مش كده لكن السيل عنده ديتنس وتنتس ماشي الكلام طيب لو انت شفته يا عم ايمن بالاوتوسكوب الساينس اللي عندك هتشوفها ايه هتشوف البيربريشن نمره واحد هتشوف الديستشارج نمره اثنين تمام بعد كده تعمل التيرنج فورك تيست تلاقي عنده ايه كونداكتيف ديتنس الديستشارج في الاكيوت سيرفيس اوتايت ميديا بيكون الكاركتر بتاعه ميوكوبيرنا ليه؟ لان في ميوكوزال لايننج هنا يبقى ميوكوبيرنا ماشي وبيبقى بروفيوز في الاول يبقى ميوكوبيرنا اند بروفيوز غير بتاع الاوتايت السيرنا اللي هو كان بيرنا وسكانتي ده ميوكوبيرنا هنا بيرنا لان في مفيش ميوكوس ممبرين ماشي الكلام؟ بعد كده بنقول الانفستيجيشنز اللي انت هتعملها لعيان الاكيوت اوتايت ميديا طبعا اهم انفستيجيشن هي مش مكتوبه عندك بس اهم انفستيجيشن بتعملها له لما يحصل ديستشارج كالتشر اند سيستيفيتي اوف ديستشارج مكتوبه طيب ماشي انا بفهمش شويه كالتشر سيستيفيتي اوف ديستشارج يورتون الجيومتري هيضربك بالقلم لو قلت له روح اعمل ايه سامع عليه بيشتكي بوجع هيقول لك انت دكتور كفته لكن بتكتبها يورتون جنرال انتوريتي كومنتري من المنزل الانت لو بدك تشوف الكوشر اورجانيزم اللي كان بيتكلموا ايه بيديروا انت بعثك صوت مين تمام الانت لو بدك اللي كان بيعمل ايه ممكن تكون لاندا مرزله كاترالس يبقى الانت لو بدك اللي هتستعمله ايه انا في سلم كلابولانيك اسيد اللي اسمه في السوق اوبنتين او ايه نوكس كلاب ماشي سمعت عنه انا في سلم كلابولانيك اسيد او لو انت عايز تقول احد سلم فامباكتان اللي هو الريناتين بس انا في سلم كلابولانيك اسيد هو المفضل ليه بقى فاكرين من الفارماكولوجي لما حصلوا فيكم جسد بميزة دروبس السيكين دوما عطول ورا الانتلو تيربنت بتاع النوز انت بتاعك النوز هدفتك نوسيك انت يجينا بما يكتبها الفش بدي كونجيشن ماشي؟ بدي كونجيشن بنيزا الدروبس النيزا الدروبس اللي مشهورة عندك في الكتاب اسمها عزيروت اللي مشهورة عندك في المقالة اللي دروس فاكين اسمها فاكو ميتا فنين او اكس ميتا فنين فاكو ميتا فنين اللي هي تسوق تريبين واللي انا نعرفها الاوكسيميتازولين اللي هي تسوق فين واللي انا نعرفها ماشي الكلام؟ يبقى هتقفلوا ارجيروت الكبرين دي كونجستنت نيزا دروب فايرو ميتا فلين او اوكسي ميتا فلين بتاع تحفظ اصطناعك من دول مش عارف تحفظ لا مش المفروض كده مش المفروض كده مش المفروض كده مش المفروض كده عايز تكتب الاسم التجاري اكتبه بين قوسين بعد الاسم العلمي مجموع حسبك على علمي اكتبها بس ماشي بس وصلت على كيف تعمل بس يفضل ان انت تكتب في ضمبل ضمبل منه يعني ضمبل كده ايه ضمبل كده ضمبل السنه اللي فاتت يعني انت مبسوط او السنه اللي فاتت اما ريت كلمه زي ما انت شايف كنت واخد التدريب فبسطت قوي ان انا اطلعت عارف في السوق يعني صح طبعا زي ما انت شايف كنت واخد التدريب اي حاجه ده انت مستيك يا دكتور طبعا عشان انت مستيك يا دكتور طب نفترض دخلت المرحله اللي بعد كده اللي هي ايه؟ ده قطار الاوتايد سيديا ماشي؟ انت ترى قطاع سيديا كان فيه في الدرام كونجيشن مش كده؟ انا عايز اريليك الكونجيشن بتاع الدرام ده بس دي له حاجة اسمها الاثرينفينون وورم اير دروبس ده لا يتكتب باسم ده عمل مفيش فايدة تانية دي الاثرينفينون اير دروبس ليه بقى؟ بالدرام الجليترين هايبروسكوبيك هايبروسكوبيك يعني بيقصوه في الوطن اللي احنا قدناه فين؟ في الفرانكل كان جليترين ايه؟ اكتيول جليترين اكتيول ماشي؟ كده الجليترين برضو هايبروسكوبيك انا حاطط الجليترين هنا فهي ريليت الكونجيشن والإديمة وبعدين الفينول الجليترين فينول لوكال اناتيتيك يوم يخففوا الوجع اناتيزيا وورم وورم اير دروبس الجليترين فينول وورم اير دروبس علشان اي حاجه وورمنج بتزيد بتزود الفاسكولاريتي انت لما يكون عندك ترباجه للفرمانس هي بتقول هي بتطلع لك انها دافيه لما تزود الفاسكولاريتي الفاسكولاريتي بتبرنج معاها انت بودز من الجسم وبالتالي اللوك ريزيستنس بتاع المنطقه دي ماشي ولو بتزيد في نوع في نوع وورم اير دروب في كتاره الاوتايت ميديا وقلنا ليه بعد كده الستيج اللي بعد كده كانت ايه؟ اكيد تبقى الاوتايت ميديا ده ممكن شكلها ايه؟ بارشنج ده اول حاجه تلاقي ايه؟ ماينجوتومي ده عندك اللي هو بارش انا هروح شايلها علشان افتح سكه الدرينج الطبيعي يبقى مايرينجوتومي ده في الاخير سبب البوتايت ميديا بعد ما يتعمل مايرينجوتومي خلاص عملت مايرينجوتومي طلع طبيعي عامل فرشه في السكه على طول ماشي علشان تدور الاعتبار اللي هو فرد جديد ماشي الكلام بعد كده برضه مايرينجوتومي لو ده المرحله بعد كده يبقى مايرينجوتومي لو بعد كده كالشر سيتيتي الطفله الخام تدينه انتي بايوتيك اير دروب مش طفله خونه انا ليه ما قلتش انت دلوقتي اير دروب في الكلين فيكشر اللي قبل كده بالظبط كان مش هيوصل انت دلوقتي لجوه لكن هنا ممكن اديله انت دلوقتي اير دروب طالما طلع فيه طبيعي ان عملت له فيكشر بالخير دي انضفه اسمه دور الفويل التواليت الودي انضفه بايه؟ بالدراي ميثود اللي هي ايه؟ يا فاكشن يا دراي موفينج تكريم الكلمه دي بالوصايه الاكسترنا فاكشن او دراي موفينج ما ينفعش اعمل له روش ليه؟ تمام الايه دروب ده كان ديت انفكشن ولا كان انفكشن ده انت فاكر ده كان هو في مليانه بقى ده قبل كده بس مش في اوتوماتيك هي ما فيش بقى ما فيش اورجانيزم لان انا عملت موت البقر خلاص انا قلت كده التريتمنت بتاع ال ال ال ثلاثه بيك قلت ثلاثه ولا اربعه دلوقتي قلت ثلاثه ولا اربعه فكون طيب انت ممكن تقول رسمه بعمل الميرنجوتين حتى ديبريشن مثلا كده تحط ديبريشن ما انا هقولها تاني طب ما قلتش الرابعه لسه يبقى رابع مرحله اللي هي ديبريشن عايز تاني نفس الكلام ده مايرجوتومي لو سمول او هاي اب ديبريشن زي ما انت بتقول يا احمد يبقى مايرجوتومي لو سمول او هاي اب ديبريشن هي فيها ديبريشن كيف تتشارج كالتشر سيستم ماشي الكلام بعد كده كيف تتشارج اوفر تايم تواليت الودن يا دراي موفينج يا تاكشن ماشي الكلام ورابع حاجه اللي انا قلتها فوق ايه انت دلوقتي ايه دوت تمام ده انت ديبريشن ماشي الكلام حطيت الكلينيكال بيكشر دي اقولها تاني خلاص ماشي طيب هنقول في الاخر كلمه زي ما الدكتور ماجد كاتبها هي مش زي ما الدكتور ماجد كاتبها مش مكتوب في كتاب الدكتور ماجد علشان كمدخل بعد كده هو البروجنوزس بتاعي بيعتمد على ايه في اي مرض؟ على ثلاث حاجات: resistance observation, adequate treatment. ماشي؟ لو الثلاثة دول ما كانوش في صالح المرض في صالح العيان هيحصل كورونيسي. ماشي؟ لو الثلاثة دول كانت صالح العيان فالعيان هيكسر. ماشي الكلام؟ مش مهم بقى الكلام اللي تحتها، بس أهم حاجة تعرفي انت الأكيوت أوسايتس ميديا تعمل فيشيال باراليسيس. الفيشيال نيرف ماشي هنا اهو في بوري كمان. الاكيوت اوسايتس ميديا ليمفوزا جيجيز قلت اكيوت انفلاميشن اوف ليمفوزا لايننج، يبقى انت تعمل فيشيال باراليسيس الكنال. لو الكنال الجيتال فيشيال كنال موجوده في 6 من 10% من الناس، زي ما بيجي جيتال في الدور بتاع الميلي دي وشكل الضل، بس دي كانت 6% 6 من 10%. ليه؟ بس كومبليكيت الروجر ما يبقاش في الاكيوت يبقى كرونيك. ليه؟ لان هو الديفينيشن كرونيك انفلاميشن في الجلوكو بيقصي الاينمنت يعني بوم. اما هنا بقى بالانفوزا قلت اكيوت انفلاميشن في الانفوزا الاينمنت، فهمت الكلام؟ يبقى بالتالي ما تقدرش تعمل روجر من البوم ده بالانفوزا. امتى يحصل فيشر بقى؟ لو مفيش بوم بقى هيبقى خبر بالانفوزا على طول. يبقى لو كده اتفن فيشر كمان، يبقى امتى يحصل فيشر باراليسيس؟ ده السؤال بتاع شكرا. وانا كنت ببص الكلام عندكم على فكره بالمناسبه، انت يحصل فيشن بالانس في الاكيوت سبيل الاوبايت ميديا لو كده جيسا فيشن كمان. خلاص انا كده خلاص الاكيوت اوبايت ميديا اشرح كتبه منها بيجي احيانا انتبه في الامتحان الاكيوت اوبايت ميديا الانفنت اند تشيلدرن. حد عايز حاجه الاكيوت اوبايت ميديا؟ تمام. محدش يعرف راجل غلبان او ست غلبانه او اي حاجه عنده فيشل بهلسس، ما بنتوش ما تعرفوش حد كده بواب بتاع ما تعرفوش حد انا فيشل بهلسس بجد محدش يعرف. ماشي انا محتاج فيشل بهلسس علشان الله يسلمك عايز اجيب فيشل بهلسس انا يعني. بنقول اكيوت ميديا ان انفانت اند تشيلدرن بس ممكن نتطرق من دي ما تقلقوش انا عايز ترمتاز ان شاء الله. اكيوت اوبايت ميديا ان انفنت اند تشيلدرن اشمعنى قلت الانفنت والتشيلدرن بالذات وفصلتها عن الاولانيه عن الاول؟ لان قلت الدرام فيك فما بتبانش الكلينيكال بيكشر مظبوط، دي حاجه. الحاجه الثانيه طفل صغير مش قادر يقول عنده وجع في ودني، ده عمال يعيط ليل ونهار ما يعرفش يعني ايه وجع ودني، عنده سنتين ولا حاجه ما يقدرش يقول لك، هو ممكن يكون عمال يعمل كده يمسح ودنه لكن مش قادر يقول ودني بتوجعنا. الحاجه الثالثه وضع الاستيكن تيوب. الاستيكن تيوب في الانفنت والشلدرن بتبقى شورتر وايدر اند مور هورزنتال، يبقى شورتر وايدر اند مور هورزنتال. علشان كده الاوسايتس ميديا بتيجي في الاطفال اكثر من الكبار، تمام؟ ده هي الكومنست ايج للاوسايتس ميديا تحت سن 5 سنين. ماشي؟ والكومنست كوز كومن كوز، الواد يجيله وجه وعلشان السيول يجي له اوتايتس ميديا على طول، يعني 5 سنين وعلشان السيول يجي له اوتايتس ميديا. ودي كاركترستك، هو مش 5 سنين في الحقيقه بس عشان نمشيهم مع بعض، هو 3 سنين بالظبط. بس مش عليكم انك تحفظ سايت يومنا بتاع، بس دي اللي كان هيستري. بنقول البريد سبوزنج فاكتور او الكوزس بتاع الكيوت اوتايتس ميديا، الكوزس في الاورجانيزم هو هو ستريبتوكوكس نيمونيا او فيروس انفلونزا ومرزيلا كاترابس اللي كان قبل كده. بعد كده البريد سبوزنج فاكتور ارتير كلمة أرتير ده بريد سبوزنج فاكتور كده هي كده أرتير، جميل؟ كتبها قبل كده مش كده؟ أرتير إيه؟ أدينويد كله يعني الأوستيكن تيوب، لو في أدينويد يجي له ككارت أوتايت سيدي. ليه؟ لأن سبب الأوستيكن تيوب الأدينويد في نيزوفارينج. أر ريسبيراتوري تراكت انفكشن زي كومان كولد انفلونزا أدينويدايتس سونسوايتس وات ايفر ساينوفايتس. دي الفيتنج لو العيل بيسمن الكالسيوم والفيتامينز والكلام ده رايح للسنان فيتقل الريزيستنس بتاعته الجنرال ريزيستنس، يبقى الفيتنج بيقلل الجنرال ريزيستنس. ايه الاوستيجن تيوب؟ ليه؟ لان الاوستيجن تيوب شورت وايدر اند مور هورزنتال في الانفنت والتشيلدرن. ار ريجارجيتيشن ريجارجيتيشن لايه؟ للميلك والفوميتس الفوميتس يعني لو عنده جاسترونترايتس وبيستفرغ يجي يحصل ايه برشتيشن الفوميتس يدخل السكند تيوب يجي له اوتايتس ميديا. جميل الكلام؟ والملك لو حصل ريجرجيتيشن في امبري سيكند تو بقول لك الارتفيشال فيدنج الاطفال اللي ما بيرضعوش من البريست بتاعت امهاتهم بيجي له تايت ميديا بنسبه اعلى من البريست بيك انفانتس. مين يبقى اول ميك الارتفيشال منت ممكن يبقى هو اللي انفكتد والام بتعمله بيبقى انفكتد. يبقى ثلاث اسباب الارتفيشال بيت بيبيز بيجيلهم نسبه اوتايت ميديا اعلى شويه من الكبار من البريستد. ليه بقى؟ علشان الجنرال ريزيستنس مفيش في الارتفيشال منت انتي بوديز علشان البوزيشن بيبقى صباعي وفلات ماشي الكلام وعلشان بيحصل انفكشن الارتفيشال منت بسهوله ماشي لانك بتعمله على ايدك لكن البيت فيت نزل على طول من الجسم. طيب بنقول اسباب الاوتايت ميديا الانفانت اند شيلدرن ار تيرز. خلاص عايش تاني الاوتايت ميديا الانفانت اند شيلدرن ايه الكلام الكمبيكشر بتاعه والسيمبتوم بتاع العين هيشتكي ايه جنرالي هيبقى في فيبر ورايبرز وكونفرجنز. ليه؟ عشان الهيتروجينيتي سنتر بتاعه ستيل اماتيور ماشي لسه ما حصلوش فول ديفلوبمنت وبالتالي عنده فيبر وكونفرجنز عاليه. يحصل كمان فوميتنج. ليه فوميتنج؟ هو الجاسترونترايتس اساسا ممكن يعمل اكيد اوتايت ميديا عن طريق ريجرجيتيشن الكوميتس ماشي. ونفس الكلام الاكيد اوتايت ميديا ممكن ما يكونش معاه جاسترونترايتس ويحصل فوميتنج برضه. السبب الرئيسي مش معروف. هل هو ريفلكس؟ هل هو عشان ابر سبيراتريك انفكشن زي ما الدستشارج سبب السيكن دي وعمل اوتايت ميديا نازل على الجي اي تي فعمل له فوميتنج؟ الله اعلم. الله اعلم. انا بقول ريفلكس يعني الواحد يقول ريفلكس الله اعلم. بس هنا تاخدوها في الكوميونتي كمان سنان انا فاكر الكلمه دي في الكوميونتي من شهر 4 اللي هو فوميتنج ممكن يكون عنده اكيوت اوتايت ميديا. خلاص يا جماعه يبقى نمره 1 كان في فيفر نمره 2 كان في فوميتنج نمره 3 بات شايلد كرايز اند داز نوت سليب بيعيط وما بينامش. لو عيط الواد هيقدر يقول انا ودني بتوجعني ما بيعرفش يتكلم ده انت لسه عنده اقل من سنتين ما بيعرفش يقول ودني وبالتالي عمال يعيط ومش قادر ينام. مفيش طفل بيجيله أكيوت أوتايتس ميديا وينام أول ليلة أبدا استحالة إلا لو أنت حاسس بلاش ماشي. بعد كده بيقول كلوكال سيمتوم برضه مش قادر يقول ودني بتوجعني بيقول لك إيه بولينج أو رابينج. بولينج يعني بيشد ودنك أو رابينج عمال يمسح فيها وبتقير عمال يقطع في ودنك وما تيجي تقول لك ده عمال يشد في ودانه تمام. يبقى بولينج والرابينج والدقيق. ولو هو نايم عمال يتحرك فروم سايد تو سايد عمالين ياكلوه بيوجعوه فعمال يتحرك على المخده كده يبقى موفمنت اوف هيد فروم سايد تو سايد بولينج والرابينج والدقيق دول السيمتوم اللي هيشتكي بيهم كلوكال كجنرال اي ان اي ثلاثه اللي هما فيفر وفوميتنج وايه ترايد اند روت سليب ماشي ما بينامش. طيب كتايمز اكزامينشن بقى الشاطر يفكرني الدرام بتاع الطفل فيك ما بيبانش فيها حاجة ماشي. يبقى مجرد سلايد كونجيشن او ممكن ما فيش كونجيشن خالص لان وهتكتبها لي لان الدرام اوف ذا انفنت اند تشايلد ثيكر ذان ادلتس وبالتالي ما بيبانش ورا الثيكنس بتاعها حاجة ماشي الكلام. طيب ده كساينس كتريتمنت تعالجوا ازاي نفس الكلام جنرال سيستميك انتي بايوتكس وعلى الجذر وتفضل في السيستميك انتي بايوتك ان يكون امسيلين تيرابرانيك اسيد ماشي الكلام. بعد كده لوكال نفس الميديكال تريتمنت اللي انا قلتها على حسب الستيج بس بتزود لي ان في المرحله دي انت محتاج تعمل ايرلي مايرنجوتومي حتى لو مفيش بلج سؤالك ده حتى لو مفيش بلج في الدرام حتى لو في كونجيشن. ليه؟ علشان الدرام بتاع الطفل تك وبتريزست البلجنج ماشي لان هتك. انا كده خلصت الاكيوت اوتايتس ميديا انفنت اند تشيلدرن. دكتور عندها كده بيدايجنوز بس والله لا بيبقى في كونجيشن شويه بس كلمة هيستوري وكومن فول خلال الاسبوع اللي فات على طول هي اللي هتبقى تاني في الفيديو. لان انا قلت لك في الاول ايه مفيش وسائل ميديا من غير بصراحه بقى الا لو اساسا العيان بخور من قبل كده تتصدق يبقى عن طريق الاكسترامتري كمان نزل حمام السباحه شاف وش نزل ميه في ودنه جاله وسائل ميديا انا كده خلاص الاديب وسائل ميديا في الكبار في الانترنت والشركه حد عايز يعيد حاجه فيها سهله ولو عايزين تفهموها كويس اكتر من كده تقرا من كتاب الدكتور رسولي ويشرب عليها كتاب الدكتور ماجد وللناس اللي عايزين تذاكر من كورس واحد كتاب الدكتور ماجد كويس بس زيادات الشغل ماشي؟ لا في الموضوع ده لا بس انا فسرت لك الكلام اللي هو مكتوب صدر ممكن ما تفكرش انت في الامتحان وتلزقه في النهار هو زي ما عملنا حاجه قبل كده ماشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم موضوع ليه اسمه الكرونيك اوتايتس ميديا الكرونيك اوتايتس ميديا نوعين نوع اسمه نون سابيريتيف اوتايتس ميديا يعني نوع غير صليبي سابيريشن يعني بطل ميرمنت يعني يبقى نون سابيريتيف اوتايتس ميديا ونوع اسمه سابيريتيف اوتايتس ميديا ماشي النون سابيريتيف اوتايتس ميديا ثلاث انواع ينتكريتور اوتايتس ميديا ماشي يا ادهيسر اوتايتس ميديا يا ادلها اتركتاتك اوتايتس ميديا ماشي كلام اهم واحد فيهم سكريتور اوتايتس ميديا والسابيريتيف نوعين يا سيت فايف يا ان سيت فايف الان سيت فايف اللي احنا قلنا عليه كوليستياتوما السيت فايف اسمه الثاني تيوبو تمبانك لان بيطلع عن طريق السيكند تيوب الثاني ده اسمه كوليستياتوما او البوني تايب ده من جزء تايب وده بوني تايب مش مهم الاسماء دي دلوقتي انا هعيده تاني ماشي اما بشرح الكرونيك سابيريتيف اوتايتس ميديا النهارده هشرح النون سابيريتيف اوتايتس ميديا لجزء صغير قوي الكرونيك نون سابيريتيف اوتايتس ميديا فكرته اوتايتس ميديا اسمها تاني البلو اير بلو يعني لزقه يعني بقى سمر مليانه سكريشن ماشي اسمها سكريتوري عندها سكريشن سكريتوري اوتايتس ميديا خلاص يا جماعه ديفينيشن اوف سكريتوري اوتايتس ميديا الديفينيشن اللي انا هقوله ده يتكتب ويتشرح اللي عندكم accumulation of non-virulent effusion مش هي non-sabulative يبقى non-virulent effusion in the middle ear behind an intact drum الدرم intact خلي بالك من حاجة الفرق بين الفرق بين ايه؟ accumulation of non-virulent effusion يعني effusion غير صليبي مفيش فيه infection non-virulent effusion behind an intact drum والكلام كتير اللي عندكم يتشكل خلي بالكم من حاجه ما هو الفرق بين النون سابيريتيف والسابيريتيف اوتايتس ميديا ايوه بالظبط النون سابيريتيف مفيش فيها بيرفوريشن لان مفيش صديد لكن السابيريتيف الصديد كان اتطبلق وعمل بيرفوريشن ماشي عشان كده لما اجي اقول الديفينيشن اوف كرونيك سابيريتيف اوتايتس ميديا هقول لك بيرفوريشن اوف ذا درام اند ديسشارج لكن هنا قلت بهايند ان انتاكت درام يبقى الديفينيشن اوف سيكريتوري اوتايتس ميديا هي ايمان accumulation of non-virulent effusion behind an infected mannequin brain or drum خلاص ده secretory otitis media التايبس بعد ما قلت الديفينيشن او التايبس سهله يا سيرس مش مهمه لو نسيت مش مهمه قوي سيرس تايب يا ميكوري تايب يعني ايه سيرس؟ ميه بالظبط سيرم دلوقتي السبب الرئيسي للسكريتور اوتايتس ميديا اللي هو السكند تيوب بيتقفل اما السكند تيوب بيحصل ايه؟ عشان الدرام لان كانت بتدخل اللي هو بتعمل ايكولايزيشن البريشر يحصل نيجاتيف ترانسوليتد فلويد الترانسوليتد فلويد ده يبقى اسمه سيرس اوتايتس ميديا يبقى اسمه ترانسوليشن اوف فلويد نتيجه للسكند تيوب اوبستراكشن الميوكويد بقى اكتف سكريشن اوف ميوكوزا الميوكوزا هي اللي بتسكريت عشان كده اسمها سكريتور اوتايتس ميديا خلاص دول التايبس ولو نسيتهم مش مهمين بعد كده بنقول الكوزس اوف سكريتوري اوتايتس ميديا الاكزاكت كوز للانون، السبب الرئيسي مش معروف، ولكن بنقول عليها كلمة افكترا. افكترا الايه؟ ريكارنت اتاكس اوف اكيوت اوتايتس ميديا. اكيوت ايه؟ اكيوت اوتايتس ميديا. كل شوية يجي العين اكيوت اوتايتس ميديا، المسكن توب احنا كلها خالص كل شوية نفصل ايديمة ايديمة ايديمة، فاكيوت ريكارنت اتاكس اوف اكيوت اوتايتس ميديا ده كومنس كوز على فكرة، كله سبب الاستيكن توب اوبستراكشن. لما يحصل عليها acute infection on top of secretory tights media يحصل filtration، لما يحصل acute infection عليها فماضي، لكن هي لوحديها كده تعمل filtration. تقصدي عايزه تقولي ان secretory tights media في ستيج منهم بعد دول بعد الثيرس والميكوريد filtration؟ لا، عايزه تقولي ان البريشر لما يزيد في الميدل اير يعمل نكروس للطبلة او filtration؟ لا. بس ممكن خلي بالك ممكن انت تعالجيه في النص قبل البرفوريشن، ممكن يجيلك في الاوستيكان توب كاتاركت كاتاركت اوتايتس ميديا في الاكيوت بالشنج ستيج قبل البرفوريشن، ممكن تعالجيه الحقيقه ما يقومش يكمل. فاهمه دكتور ان الجلوز الفاتس كل ستيج قليله قوي، كل ستيج قليله قوي ايه ده؟ احيانا بيجيلك النهارده جاله برد بكره جالك البرفوريشن، واحيانا على حسب اللوميناك بتاعك طبعا ممكن يقعد اسبوع، يختلف من عينه عينه على حسب الجنرال سيستمز. ماشي سؤالي اللي ترد عليها ما اعرفش سؤالك ايه بقى. ماشي يعني مش شرط لازم يمر بالمراحل الاربعه، لا ممكن تلحقي في النص، ومش شرط ممكن الميديك بتاعته تكون عاليه يجي له سكن توب كاتابس. يبقى الكوزز اوف سكريت روتايتس ميديا نون، ولكن ممكن يكون ريكارنت اتاكس اوف اكيوت روتايتس ميديا ال في فايرال انفكشن، ممكن يبقى فايرال انفكشن في الميجوزا يبقى فايرال انفكشن، الاي اللي هي الاوستيكيان توب ديس فانكشن مينلي بادينويد سيكن توب ديسفانكشن مين يبقى دينويد، السي كريبت بلد. هو ايه اللي بيفتح الاوستيكيان تيوب فاكرين؟ التنسور باراتايم اللي فيتور باراتايم مش بتاع عضلات البلد. طب لو حصل كريبت بلد يعني البلد مشقوق، العضلات مشقوقه وبالتالي ديفيشنت ماسكولار فانكشن بالظبط، وبالتالي كريبت بلد لما فيش عين كريبت بلد ما عندوش سكريبت وطايس ميديا يبقى كريبت بلد. التي اللي هي تيومر في النيزوفارنس، لو واحد عنده تيومر في النيزوفارنس النيزوفارنس اهو النوزة هات. ماشي الاستيكن تيوب فتحة في الحتة دي بقى عند الانترو تيرمينال، لو في تيومر في الحتة دي هيسد الاستيكن تيوب، تيومر ورا مخيله هيسد الاستيكن تيوب يجيله سكريت روتايتس ميديا. هو دي من الكوز بتاع الاستيكن بقى دخلها مع الكوز بتاع الاستيكن. معلش بس علشان تمشي الكلمة هو طب انت عايز الحق هو كله استيكن كله استيكن اكيد الباي سيجن هي اللي عملت الاستيكن واخد بالك الفيرال انفكشن هي كله استيكن. ماشي بس عشان تتكلم في الامتحان بس التي تيومر وهتعلمنا على تغيير المكتوبه في الاخر فين ان بي فين ان اهي في صفحه 34 في الاخر الكلمه اللي انا سالتكم فيها من امبارح سالت زمايلكم اللي كانوا معايا الكورس الاولاني سكريت والباي الديرنيفيشن ايكوال نيزوفارينجيال كارسينوما تيومر اوف نيزوفارينكس انتل بروفد اذروايز. ده في الصين بيشخصوا السكريتوروتايتس الكارسينوما اوف نيزوفارينكس وهي اعلى نسبه كارسينوما اوف نيزوفارينكس في العالم من السكريتوروتايتس ميديا، يعني لو داخل عيان مفيش عين هنا العيال الخارجيه عنده هنا نادر السكريتوروتايتس ميديا وسنه كبير، انا لما اقول له والنبي لازم نعمل لك انذار على نيزوفارينكس لان ممكن يكون تيومر وسادد السكند تيوب ويجوا يتجوا هناك لان لما ربنا بيديه واحد يتيومر مش هيجيبوا له عن حيدين. وكلمة اللي هتسألكوا فيها في الفارنس بعد كده unilateral secretory otitis media equal nasopharyngeal tumor until proved otherwise. خلاص ده تيومر. الار اللي هو radiation. خلاص يا جماعة الار اللي هو radiation. radiation ليه؟ لو انت عندك وعيان وبتديله radio therapy radiation عليك اشعاع كهرباء اشعاع تمام؟ الاشعاع الوظيفة هو بيعمل فايبروزيس تمام؟ فحصل فايبروزيس للاوستيكيان تيوب فبقى عليكم ان الكانسر اه بس حصل فايبروزيس للاوستيكيان تيوب وجاله سكريتوري اوتايتس ميديا لما حصل فايبروزيس للاوستيكيان تيوب. الايه؟ الرجي. الرجي. خلاص يا جماعة؟ يبقى الايه؟ اللي هي الالرجي. يبقى افكترا هي اسباب السكريتوري اوتايتس ميديا اللي هي عبارة عن كلهم اوستيكيان تيوب اوبستراكشن. كل الاسباب دي اوستيكيان تيوب اوبستراكشن. خلاص؟ تمام كده؟ تمام. لا بس احنا قعدنا نقول اللي كتبها ايه ده يا اركيستا ما قلت ما هيش معنى بس عشان تتكيف الامتحان بس ليه بالفكرة بعد كده بنقول الكلينيكال بيكشر بتاع العيان طبعا يجوا العين ده هو السبب بتاعها ايه مش الكارنت اتاكس وفاكيوتوتايتس ميديا يبقى يجوا اللي بيشتكي من الكارنت اتاكس وفاكيوتوتايتس ميديا ماشي الكلام بعد كده ده في فلويد هنا فولنس ايه فولنس بالظبط بس قبل الفولنس ايه الكومنست سيمتوم لعيان ودني ديفنس هو الديفنس عند الكونتاكتر مفيش ديفنس من غير تينيتس بعد كده في ود ميه يبقى زي ما عماد بيقول سنسيشن اوف فولنس او بابل سنسيشن ان ذا اير يجي يقول لك وانا بصلي وانا بتحرك بسجد حاسس ان في ميه وبقى ليه ميه في ودني بابل سنسيشن تمام لان الميه بقى معاها هواء على كتفي فودنه متبلل ماشي تمام طيب يبقى سنسيشن اوف فولنس او بابل ده كسمته بيشتكي بيها العيان بنقول الديفنس في الاطفال لو سجلت وطايت ميديا نوركم في الاطفال طبعا الديفنس في الاطفال يوجوالي ما بيجيش يقول لك انا بشتكي من طول السمع عنده 5-6 سنين مفيش حاجه اسمها كده في الاطفال ما يقولكش انا بشتكي من طول السمع لكن انت بتلاحظ ايه؟ بتلاحظ سكول ريتارديشن الولد بقى غريب في المدرسه بعد ما كان شاطر وماشي كويس الولد بقى غريب علشان كده اتعلمت تحت كلمه سكول ريتارديشن ماشي الكلام؟ قصاد الديفنس الساينس الساينس انت اللي هتألفها بقى الساينس انت اللي هتألفها قوليلي يا مين مين نبيل الدرام كانت انتاج ولا بيرفوريتد انتاج هتبتدي في الساينس نمره واحد الدرام انتاج نمره اثنين يوجوالي ريتراكتر برغم ان هنا في فلويد بس ستيل ريتراكتر ما هو ده سبب الفلويد اللي هو نيجاتيف بريشر يبقى يوجوالي ريتراكتر وتقوليلي الريتراكشن ايه في 5 ساينس اوف ريتراكتر درام اللي حد منكم شاطر يفكرني بيه كل فلاي شورتنج الهاند لوبريس كل فلاي سكورتد لا ما تقوليش سلايد كونجست امسح كلمه كونجست اللي في الكتاب يا اما امبر يلو يا جراي دار جراي ماشي عشان ما تغلطش نفسك خلي بالك من حاجه اي ريتراكت درام لازم يحصل فيها كونجشن عشان كده قلت لك اول كلمه كونجشن دي مش ساين لذكر الاوتايت ميديا ابدا اي ريتراكت درام في الدنيا حتى لو مجرد عندك برد خفيف وما جالكش اوتايت ميديا ويحصل جراي درام في سيندرس مشطوبه خالص امبر يلو اللي بيحصل ايه امبريرو ده كان جوز شلبي قلت ايه ده كله اي ريتراكت درام بيحصل فيها كونجيشن تمام يعني اي ريتراكت درام درام اهم من دي الى هنا لو غير ريتراكت بيحصل كونجيشن درام بس في البريفير في السنتر عشان كده قلت له ما تقولهاش خالص ما تقولهاش من ضمن الساينس ماشي بنقول لون الطبله يا امبريرو يعني اصفر زي العنبر انبر يعني العنبر يا انبر يلو خدتوه في اليورين في اليورين كان لونه انبر يلو بالظبط وهي على فكره والله بتبقى شبه اليورين بالظبط تيبيكال لما بنشوفها يا اما دار جراي انبر يلو لو هي سيرس وتايتس ميديا لان السيرم يلو تقريبا ماشي هو شيء واو بس هيبان يلو الميكويد بيبقى دار جراي اي ميكويد بيبقى بلوش او جراي فيبقى دار جراي لو هي جت ميكويد خلاص فهمتوا جت منين اللون يا امبر يلو يا دار جراي بعد كده اخر حاجه بتكتبها انك تشوفها بتكتب لي الدرام اهي بتقول لي فيه فلويد ديفن مش هنا سكتر وطايس ميديا مش فيه هنا فلويد ما هو نام بيرولا فيوجن فهيبقى تكتب فيه فلويد ديفن بيسموه هير لاين كونكيف كده اهو السيرف ستنشن بيبقى كونكيف ماشي يبقى فيه فلويد ديفن او هير لاين تاني حاجه احيانا بتلاقي اير بابلز والله شفناها كتير جدا كان عنده عين امبارح عنده بابلز امبارح كان اثنين عنده بابلز تمام بعد كده ده عيان ودن اخر حاجه في الاكزامينشن بنقولها ايه تيرنج فورك تيست اي عيان ودن لازم نقول في الاخر تيرنج فورك تيست تلاقي فيه اثرها كوندكتيف ديفنس بس هما دول الساينس اللي بتشوفها في العيان اول ما بتلاقيها تمبانومتري ايه؟ تمبانومتري عشان نشوف الكلام سيمبلوميتر عشان اشوف الانفستيجيشن. اوكي انا مش فاهم الكونفكشن. خلي بالك الانفستيجيشن اللي انت بتقوله ده عرفتوها؟ طيب بعد كده بتجري روتايت ايدي. طيب انت تليفوني قوي يعني ما عرفتش حاجه؟ لا لا لا لا لان لو ما عرفتش حاجه ممكن اخلص بسرعه. لا لا لا لا لا لا لا بس انا مش عايز دلوقتي مزنوقه ما تبقوش فاهمين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لما بسالكم حاجه من المثال ما بلاقيش حد يجاوب انا بحس بالفيلير فعلا. بحس ان انا ما بقدرش اوصل المعلومه فبفهم. واخدين بالكم؟ عشان كده انا بقعد اقول كتير. ماشي؟ عشان بيت رياكت معايا. انفستيجيشن حاجه سكريتور وتايت فيلير. ده عيان ودني. اول حاجه تفكر فيها ايه؟ تعمله من ايه السمع؟ ده هو جاي لك عشان سمعك ايه؟ اول كلمه بتقول له روح اعمل لي بيت ايه؟ بيرسون جيومتري. بيت ايه؟ تلاقي عنده ايه؟ كونتر. ده السمع من تاني بعد كده. ماشي؟ بعد كده تمبانومتري اللي هو عيال ضغط الاذن الوسطى. الشاطر يقول لي كان فيه من غير ما يبص. تايب بي. فلات كيرف. تفلويد بهايند ذا درام هيتحرك لا كده ولا كده. يبقى لا يقول لك تايب بي فلات كيرف تمبانومتري ايكوال سكريتور تايتس ميديا. ليه؟ علشان ما بتحركش. انا قلت لها قبل كده دي. ماشي؟ يبقى تايب بي. بعد كده بتعمل له اكس راي. عندي له فارنس. اي طفل عنده سكريتور الادينايد اللي هو الكومن ستريس برانجيال سويرنج بروتين. يبقى هو لازم تعمل له اكس راي علشان تكسكلود البريزنس اوف ادينايد علشان لو عنده ادينايد تشيلها له لان هي دي السبب اللي زاد السكند تيوب. في الاولد كارسينوما تروح عامل له ايه؟ منظار اللي هو نيزو فارنجوسكوبي. مش عايز تقوله ما تقولوش. لا الاكس راي صعب تبين تيومر. السي تي هو اللي يبين. لكن حته اكس راي كده ب 10 جنيه لا صعب تبين. ماشي الكلام؟ يبقى نيزو فارنجوسكوبي في الكبار زي ما على شيء كارسينوما وابدا نيزو فارنجوسكوبي. بعد كده بيقول الاكس راي تقريبا من العظم بس. حاجة لا دي بدل اكتب حاجة اللي عين كويس يا مستوى حلو جدا الاكس راي بتبين العظم بس. فده نوع اسمه سوفت تيشو اكس راي. يبقى ايه السوفت تيشو؟ اللي بيبين العظم ده الدوز الاوفراديشن عالية. بديله اكس راي دوز عالية. لا ده بديله اكس راي دوز صغيرة فيقوم يبان السوفت تيشو. فتقوم ترسمك كده اهو من اخير العين اهو بقه اهو. ماشي؟ بيبقى فاتح بقه وهو بيعمل اشعة. ماشي الكلام؟ فهنا فرانتال ساينس النيزو فارنكس وهنا الهارد فارنكس. الادينويد مكانها هنا اهو في الحته دي. الهواء بيبان في الاكس راي اسود. الادينويد السوفت تيشو تبان بيضاء بس مش بيضاء زي العظم. لا بيضاء على الخفيف سوفت تيشو. ماشي الكلام؟ فيبان لي اندنتيشن في قلب الاير كولم الاسود. انفروتشمنت اوف ذا ادينويد على الاير كولم. ده اشرح حاله زي الادينويد ان شاء الله لما نيجي للفارنكس. بس بفسرها لك يعني انا بديله سوفت تيشو لودوز سوفت تيشو. والان بي انا قلتها في الليتر سيكريتور تايت فيلين اولد ريشن ايكوال كارسينوما تايت فيلين كارسينوما اوف ذا انفيرنس. التريتمنت التريتمنت متقسمه الى ميديكال اللي هي كونسرفاتيف تريتمنت وسيرجيكال تريتمنت. خلاص ميديكال اند سيرجيكال. الميديكال اولا تريتمنت اوف ذا بريد سبوتنج فاكتور. لو بيقولوا اكيد تايت فيلين كتير او الكلام ده عنده ادينويد او الحاجات دي بيخلصوا منها. ماشي؟ ده الكونسيرفتيف. بعد كده بقى تتحفظ الاسطنبة اللي انا هقولها دلوقتي. سيستميك انتبيوتيك علشان ما يجيبوش سكندري انفكشن ولو في انفكشن سايدي مستيكن تيوم. تاني حاجة ميوكوليتيك مش هو في ميوكوليت تايب اللي هو الفيرو اتنان فيرولنت انفيوجن ده عبارة عن ميوكس. طب انا عايز ادوقه علشان ينزل من المستيكن تيوم لانه تخين لزج. فانا عايز ادوقه ينزل على طريق المستيكن تيوم يبقى اديله ميوكوليتيك. الميوكوليتيك المشهور ايه؟ اللي انتوا خدتوه في الفارماكولوجي في بايسل البروميكسين اللي هو البايسل بون. البروميكسين هيدرو كلورايد اللي هو البايسل بون. عايز تقول لي بايسل بون؟ اه ده ممكن بقى تقول الاسم التجاري بتاعه ليه؟ لان ده بقاله 30 سنه في السوق. حوالي 27 سنه في السوق بالظبط. ماشي؟ نزل من اواخر الستينات. ماشي الكلام؟ يبقى بايسل بون. ايه يا ماما عايز اقول الكلام كله مدفع بقى. بروميكسين هيدرو كلورايد اكتب بروميكسين بس. الهيدرو كلورايد البيز بتاعه. ماشي؟ يبقى قلت سيستميك انتبيوتيك قلت ميكوليتيك. انا عايز افتح الاستيكيان تيوب علشان الفلويد ينزل منها. دي كونجستنت دي دروبس زايلوميتازولين او ارجيرول افيدرين اللي انتوا عايزين تحفظوه. بعد كده مش هي ممكن السبب يبقى الرجي يبقى اديله كورتيكوسترويد. مفيش عيان عنده سكريتور تايتس ميديا ما اديلوش كورتيكوسترويد. ماشي؟ بديله كورتيكوسترويد وتيفرنج الفلوز علشان ما يجيلوش ايه؟ ادرينو كورتيكال انسفيشنس ادرينو كورتيكال انسفيشنس ادرينو كورتيكال انسفيشنس ادرينو كورتيكال انسفيشنس ادرينو كورتيكال انسفيشنس ادرينو كورتيكال انسفيشنس الكلمة دي برضو هتقولها في البنز بولسي لما اديته كورتيكوستيرويد كده يجي للدوز عشان نفس السبب. الـ NB المكتوبة تحت مهمة وطارق كامل بيسأل فيها اللي هي ما تديلوش انتي هيستامينك. ليه؟ لان الانتي هيستامينك بيعمل دراينس اوكسكريشن. لو انت اللي بتاخد انتي هيستامينك اللي هو بينيم في البرد فلوريست والكلام ده مش عشان يعمل دراينس للراينيتس اوكسكريشن. طب انت لو اديته انتي هيستامينك وهو عنده اوكسكريشن هنا ما يحصل دراينس ليه هيبقى لازق اكتر ما ينزلش عن طريق السكن وانت تديله بالكوليتك عشان تدوبه هتخنه اكتر يبقى تديلوش انتي هيستامينك ليه؟ عشان ما يحصلش دراينس للسكريشن. ماشي الكلام؟ ده الان بي الموجوده تومين بس ايه؟ تومين بس طيب كامل مش هو الاسماء خليك برضو بيسأل فيها اصلا لما استاذ بيسأل سؤال على فكرة بيسأله تماني في الستاف راوند فكل بيروح منه فهم بيروحوا من بعض فهتلاقي كل الاسئلة بيروح بس انا بقولكم مين اللي سمعتها منه كتير قوي اللي سمعتها منه كتير قوي وبينه وبينه هو اللي عملها وهو اللي خلاها تكتب هنا لان اتسمعت منه بتقول ايه؟ لا انا ممكن اخيره بس تفتكر لا مش مهم اهم حاجه اعرف الحته دي بتسال ليه دكتور ماجي مثلا ميزه ايه هي ميزه ان انت يعني انا وانا داخل الدكتور كنت عارف هم بيسالوني في ايه عشان كنت داخل عارف كل الاسئله عارف ما تبقاش الامتحان تبقى فسحه يعني تبقى اخر فسحه الميديكال تريتمنت بعد الميديكال تريتمنت سيرجيكال تريتمنت لو حصل فيلير اوف ميديكال تريتمنت ثلاث شهور لو انت تلاحظ في اخر الميديكال تريتمنت قال لك جرب الميديكال تريتمنت قد ايه 3 مانس